يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف ترث ثلاث جدات معا، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، وقد تقرر قاعدة كل جدة بعدة تسقط بالقربة؟ لا، ما بينهن وبين، شف اللي بينهن وبين الميت، شف اللي بينهن وبين الميت من الأشخاص، فإذا كان الأشخاص اللي بينهن وبين الميت متساوون فهن مشتركات، أما إن كان بعضهن أبعد بينه وبين الميت أكثر من الأخرى فالقريبة تحجب البعيدة. شف الواسطة اللي بينه وبين الميت كم هم. نعم.